اصحى تعمل غلط، اصحى تعمل غلط، اصحى تعمل غلط. هي هي هي ارفع الورقه. ايوه شويه، ايوه كده كمان. اوه طيب وطي صوتك، لا يسمعني المراقب. ايش بك انت؟ سيبك منه، ما يعرف يراقب ولا يسوي شيء. ايش هذا كرشام؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. وبذكر الله يحل النور لكل سامع نهدي زهور، وبذكر الله يحل النور لكل سامع نهدي زهور، وبذكر الله يحل النور لكل سامع نهدي زهور. رب اجمعنا في دار الحور، والكل فينا يكون مسرور، والكل فينا يكون مسرور، والكل فينا يكون مسرور، يكون مسرور، يكون مسرور. انا خطير انا فنان، احط برشامي في اي مكان. أنا خطير أنا أنا فنان، أحط برشامي في أي مكان. أنا خطير أنا فنان، أحط برشامي في أي مكان. مهما تفتش وبإتقان، أبد ما تلقى أي برشام، أبد ما تلقى أي برشام، أبد ما تلقى أي برشام، أي برشام، أي برشام. لا لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. هذه الوسيله يا ناس حرام، حتصير طموحاتك اوهام. هذه الوسيله يا ناس حرام، حتصير طموحاتك اوهام. هذه الوسيله يا ناس حرام، حتصير طموحاتك اوهام. ان كنت ناجح بالبرشام، حيكون نجاحك اي كلام، حيكون نجاحك اي كلام، اي كلام، اي كلام. لا لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. انا الفراغ يا ناس قاتلني، حتى الصياعة بتشكي مني. انا الفراغ يا ناس قاتلني، حتى الصياعة بتشكي مني. انا الفراغ يا ناس قاتلني، حتى الصياعة بتشكي مني. هم وقلق ما يبعد عني، احس روحي بتخرج مني، احس روحي بتخرج مني، احس روحي بتخرج مني، بتخرج مني، بتخرج مني. لا لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. نعمة الفارغ والصحة، اصحى تفرط فيها اصحى. نعمة الفارغ والصحة، اصحى تفرط فيها اصحى. نعمة الفارغ والصحة، اصحى تفرط فيها اصحى. اشغل وقتك في المفيد، تكسب مهارة في كل جديد، تكسب مهارة في كل جديد، في كل جديد، كل جديد. لا لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط. لا لا لا لا لا تغلط، اصحى اصحى تعمل غلط.